لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور أحمد حمدي غطاب على هذه الكلمة. وفي تنبيه يعني الإخوة بعد انتهاء الندوة خلاص يعني قربنا على الانتهاء, يعني نرجو عدم الانصراف, هنقف تحت وقفة دقائق كده وقفة مع الإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى, فلا ينصرف الإخوة حتى نقف هذه الوقفة لدقائق معدودة. أكد الدكتور أحمد حفظه الله على ضرورة جهاد النفس على تعلم الهدى وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى الصبر على الأذى فيه, وأكد أن الذي أخر المشروع الصهيوني هو الصحوة الإسلامية في بلاد العرب في بلاد العالم العربي والإسلامي, وأن وجود الشباب الملتزم بالإسلام حقيقة ورسما يكون دفعا للمشروع الصهيوني واليهودي, وينبغي إحياء قضية الأقصى وفلسطين في البيت والعمل والجامعات في جميع الأوساط, وكذلك أكد على إحياء قضية الجهاد وإحياء قضية تاريخ القضية الفلسطينية, وكذلك أكد على أن أصل انحرافات السلوكية والفكرية والأخلاقية في العالم عبر التاريخ من القديم وإلى الحديث هم اليهود, ونحن نؤمن بأن ملاحم آخر الزمان تكون في بيت المقدس, وأكد فضيلته على دور الدولة في دعم القضية الفلسطينية الدول العربية والإسلامية بالتعاون الاجتماعي على اليهود في كافة المجالات, وأكد كذلك أن من هذه الوسائل قطع العلاقات الدبلوماسية وقطع التطبيع وقطع الاستيراد ببعض البضائع التي توجع العدو وتؤلمه, وكذلك أكد أمل البرلمان المصري أن البرلمان المصري دورا هذا البرلمان بتشكيل لجنة تمر على برلمانات العالم لإيضاح الحقائق المزيفة, وهذا من سنة التدافع, وأكد كذلك أنه ينبغي أن تتعاون جميع الوزارات المعنية في الدولة المصرية لإحياء القضية الفلسطينية ودعمها على كافة الأنشطة والمجالات. ويعني الآن مع كلمة هي مسك الختام لفضيلة الشيخ مصطفى حسن عضو اللجنة الثقافية بحزب النور, كلمة قليلة إن شاء الله تفضل. أشكر الجميع جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة, والمرجو من حضراتكم وأنتم أهل لذلك أن يحل ما سمعتم محل العمل كما ذكرنا وكما سمعتم وذكر الأفاضل جزاهم الله خيرا على تشريفهم ودعمهم, ما سمعتموه ينبغي أن يتحول من العلم إلى العمل, هذا هو الطريق الذي نرجو أن نسير فيه, ونكتفي بهذا القدر لأنكم تعبتم من أول اليوم سواء في مسألة التبرع بالدم من بعد صلاة الجمعة إلى الآن, فجزاكم الله خيرا, ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ويلهمنا اجتنابه, وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس بارك الله فيكم, في عندنا طفل كده عنده موهبة, طفل محمد حسن العمري حيقول يعني نشيد أو قصيدة كده, فنرجو أن احنا نسمعها. والله لن ننسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة, تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر, وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة, يا لوعة نفسي عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة, يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن, هيا اهتفي يا إخوتي استيقظي يا أمتي, هيا أعيدي بسمتي كسائر الأزمان. جزا الله خيرا هذا البطل, وجزاكم الله جميعا خيرا, وبارك الله فيكم جميعا, نفعنا الله تبارك وتعالى بما تم اليوم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.